إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 1400 سجوسة يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما الترجمة إلا لديشتين الخطباء عن البدعة حرمة الضلال، ولكن الخطيب جاء المبتديع، الإمام جاء المبتديع، المدني جاء المبتديع، وإن الظلم المبتديع معناه شل الفيداء وتستفاد رمض لقوالة النبي صلى الله عليه وسلم. تبغي ما جاء من الله الخير، ما جاء الله الفلاح النجاح، حتى نتابع أول نسوه ربي لأول النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب نسمع في المسائل الدين درس في تنظم عاتين وصلت سر مبريد أبدأ القرآن بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء لهم في وقت سبعين قاس النوريرين. إن الناس ما يسلوا النوريرين، الناس إن يدعني يشم الجنة إن يعصن هذوريرين. بغي أدنوي الدرس الدار عن سيول يتسلان وعن الشرك، ثم نسيول ما يدي جن لورية أشكو الشرك ين يكن مصيبة خاطر تيدي ليكتب نادمي حفظة الأعمال ودرس تموت الحسن. الناس يجرب سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معناه أن يربو ذي التغفر والناس ين أشرك لا يشترى ولا يتغرصى ولا يقاول ولا يشتوق ذا ولا ينداه ولا يستغاثى ولا يستعانى ولا شيء أبدا. كل ما يجي غلاني شغل ربين غير غير خجل سيدي ربين غير زشل لا سيدي ربين غير جريش لا سيدي ربين هات المشرك. وليد يراك الآيات بابنين معناه تبيق الرجال المشركين، معناه يستروا الكل لشنطة كمودين جرمين وشوفوا ابن رتموه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. أنا حرم غير في الجنة وصرت كن أهدى الظالمين المشركين الغصن اللي ما تنتصر يوم القيامة ولا أدكش لشافع ربي ولا نبي ولا شبابني. بغي أدنوية الأنواع الشرك، وما هذا الشرك هتقول إلا أنواع الشرك. بغي أنواع من الشرك، ألوان من الشرك، وهذه ألوان من الشرك أنت جدير أن تفر منها. ماذا معناه؟ واجب غير كترول به الأنواع داخل الشرك يمشي لنا رب قلهم تنجيز ما تدوث منين نار اللي قلنا قلنا اجتهم وأن تستندها استنبت أنواع داخل الشرك أتنهض مدين هذا يبدو سوق عليك الشرك وأن تحاربها كما تحارب الوباء. تحارب الشرك إن تحارب المرض، إن تحارب يغنشاء المرض ويحلوم، وأن تطهر منها قلبك، تطهر قلب النفس بالشرك وقلوب الناس. أنا تحاول درجات معنا يصير تطهر القلوب من المشركين إذا تغل السجير بدي الله غل مستحيل مستطعت إلى ذلك سبيلا ولا أني على قدر استطعامي. شو إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن إني المنكر ينهد سفوس نسم شريغي ينهد سينس نسم شريغي سلق البنس، ولكن القلب ماشي اللهم إن هذا منكر تقن بيتسن، لا اللهم إن هذا منكر تقن تفضل بيتسن يغراياش مثلا إلا لا تمغراس سار ميريزين تثمين لا نحيداش إلا الخلاء إلا يواتني داش مش يردو غادي حق واتجار لما يفاش يوفن هادي حق بني تجار. من ذلك معناه الانواع داخل الشرك انك هران انا بدر دغي طلب الحاجات من الموتى. ها المصيبة تترى يمثلني انه يموت القباب ديال الرواضي هذا اش قدر نعاش ادغيك شتر لنا داك جوج هنا موطنا هذا الشيء اللي يشير لنا داك من غير اش هذا والاستعانة بهم لا سيدي فلان عاوني الدولة قمتلي جاي غير شانو غرا جاي غادي الدوار وين غير شانو غرا جاي تسكش تغري غرا جاي غير شلات مالا غير غرا ما الدور غير خلات مالا يني بسم الله ورداي ورداي خويا ربي مش غتفهمنا وما تقول السمراء أتلو لي يعني قرار ووجه إليهم توجه دغور سود منش دغور سن توجه في القلب مني ديت أبريد نيد أنا تزوش أنا غرام يبدأ الغضب من ربي اللعنة سيدي ربي يقول دي العذاب اللعنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا ومسجد الحرم ومسجد الأقصى معناه أرديت سفر ابن آدم شانو دغار معناه لأجل البركة إلا شرب دغار يتخديش نضوب الشيء ربي تظلي تمكة 100,000 تظلي المدينة 1,000 تظلي بيت المقدس 250 ماشي 500 250 نقدر شانو دغار شان الصالح غتشان الهرام شان بابا هواري غتشان الشريف غتشان سيدي زور دغي شكون تغات هذا راه الطواغيت يتجان ملي يبدا نسى الهرام صوني يدير نغت يموت غادي يداك الغضب الله يقول لك غضب الله شو هذا الهرام غادي تزور نتغا الطواغيت يتجان غير الكار نتي بادي وين نتنار تستغلها وصافي وهذا اصل شرك العالم ما يبقى شرك العالم زيارتني الهرام يموت كما قدمنا عنيفا فإن الميت قد قطع عمله نيم موت يربي العمل الصفي إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم يبثه في صدور الناس الدين ابن آدم بالعمل الصفي سنة صغرى العلم الدن الدنيا دي زنشان الشيطان يسخط السيدي ربي جاني مسلم جاني مؤمن صلحان أرك تجار الناس من القرآن تجار الناس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس بعالي الوالدين نسمع ديالة نشان الصدق صدق من التوت يتشرف وش عكوك ويتظل لان شاور اسلاح مقالات الناس اتفقاكم الولد ما يجيش الله ولكن التوت دول قرام دلنا انسر نشان الصدقة جارية معناه ازا كان يشكلان قد ابنايات القندر تصلح كان يبريدين الدل نغد كدا ابنايان الجامعين كدا كدا او الناس بان ينورتي مقارتي تنزع هاتوا لي تنزع لها جرس انت بلدي يرضي عمل او دلال بيدي العمل يلا ذري ناخد الرسالة وما نتني صافي في الدار شكونا لك تغي اي الصوفية الدار دي قران تغي غدا اذا انت جمع النبي ما هي تجمع طول يوم صغور سيدي ربي صغور الارواح نتدم في المدينة الا الجسد نسميد الدار زارون هذا مصيبين إن الميت كائنا من كان قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ورباطي يغزل فلا تنفع ولا تضر وشاكذا في بطشيين النبي اللي فاطمة يا فاطمة تودين فاطمة بنت محمد اسأليني من مالي ما شئت وانقذني سكني من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا الناس يا فاطمه اللي اسم النبي تريد لمالي ما يتريد امشى ترسل العمل تحت ميتي زاني جاه ما ترى فاطمه بابا سكيك بكرا ما يخلي بابا نورانا اكون في نيس بابا هو اللي شاف عندي كنت ماني الا كان الشريف كان ومعطوه كان الحماق كان يغير انه يتظلل ستين وتزن سنجان ما كان الاولياء ينتمون بقرة برجين طبان وأجبروا أن لا يملك ذلك لمن استغاث به في مالي رفاضي يغفر في فاضي الناس يغران ولا ساقي سلة والنيوم النساء لم يمكن في الإسلام حبي يتحقى عجب أن نلقلني العجبية تجاه أني غاس عيش بابا هو للصحراء ورفين تأخذ ماس البيت يغلي وباه هو اللي سيتحقق تعبان تجد أحد شاء تجد الجلجة أخذ عندك تعبان الضب وأبا هو لما تسيدي له واري أسانا وقاب حاجتي الناس يسرده يقضي العاز أو ما متقرب يا معذور أتقرب وإنه يموت الناس يدير بي إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين إنك ورنا داشين وإنا يموتن ورنا داشين ديك يسين ودردورة دي شرسة أو ثلاث قرات إيجا دردور دي شرسة أو ثلاث قرات هذا كسلا ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين أدردور يطمس ثلاث قرات دي شرسة أو قالوا وطالي سيدي الدرعات وما وقت إيجا دردور دي شرسة أو وما يهرني موت يقدر دور إلا الدون وشال يخلو تغرنا سامع ونشفع له إلى الله فيها غسلنا يا سيدي فلان تغشت تردير بيت يقضي الحاج أقمو يموت له إيمي إيمي يموت شو ده تنين ضيان أقمو إني مثل ليس هو ليرضي ولا يشرب مين يا عمك وشال والميت في حاجة الدنيا من يدعو له ويسأل الله له الرحمة الميت يحتاج جراغ نقني هذا سنتر ربي هذا سيغفر كبار المغفرة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شو علمك الرسول صلى الله عليه وسلم من سني إذا زرنا قبور المسلمين أن نسلم عليهم ونسأل الله لهم العافية حتى نزور إمتن معنا تمتن تروس نكد الملل وحتاج هذا الدرس السفر إريز نظر في الدنيا تزورنا تفكر الأخرى في وثمين الحرم كل ما تكون في الدرس تمدين في الروس معنا قد أختدم أفن على الشيء في ربي شكونا نبي صلى الله عليه وسلم سورة إمتن هاتن داون تتفكر الاخرى ادور ادور ادور تحليل ما دور تقام يغدر ادور تتاشر ما دور تقام يغدر الله اتي سينمي سدى ما سدى نسى بغدر تغنى سدى نوي تينكش من القبر من السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون أنتم السابقون ونحن لاحقون يغفر الله لنا لكم نقني أدنى نفعي متين ندسنا دسنا ندعو دسنا نغفر ربي ما سيدى دارت يا دارت نفعي متين أشوه هذا البتري يسوني صحاء أجي استغل البلد وما قلنا يموت نتف يجل سببالة زاغي ودع لكن الناس تعدوا الحدود الناس زري الحدود لسيدي ربي وتيدي وين قولنا ربي ولا وين نبي حدود الشرعية وزاروا القبور مستغيثين أرزل القبور على في القرآن يبين القبور مستعينين ضارعين خاشعين أرسل السنات معاون بلانا ترونا على اللان دوي سفلان بلان سفلان قروا هراء دور ناس مدامين قال لعرفيه سرفان جايقوا فراو وشاماني يدي علم وشاماني يدي تتر وشاماني يسغيو وشاماني يدي يلا ما يدفقر مردوري لي قلت ميقانا يسخمان يغبالا أدي حجنا نسبت حمد أبوي وأنا أول خميتني أخران الدرس مكيت حمد أبوي سنتفوي الثقص لقرانا نتاس يا عمرو حضير أنا خط مسيرة من خاتم هاتين من واق دوة سبو الطيارات اللي فيرو يفيري ناس الزرفات عاسية كان غطيرو قلت الحجة بركة يا سي عمرو حضير موت يسألون أصحابها قضاء الحجاز أكثرني يمتني يتقبلون تقبل الحجاز وتفعلموا الإمات أداثنا أني حاصر للبلاء نالا شيء تسندخ السوق أنك هذا الدور اللي معلم سيروت يوم اشتاك سلمية انت اختيار ده تتتوش ما ربك بغافل عما عمل الظالمون أنا الظهور غافل أنك خلنا سياد المشركين يزرين سيدي ربي الذات من خلقان زرين القرآن زرين الحديث وتوني في أول القرى ولا من فيه أرتشلم عصيت أرتجال الشرك أرتنوي لا يموتن إني أتود غني إنا ولي خينا نثمان الناس مغاردة قارغة الحمد ودارفوا مزوغي وغيون إنا مشي تكسر تاك ميسين ولا تسوني غيال دويد دينا العقل مقارد هاد قرد ألف نسبور الحمد لله رب العالمين دارفوا مزوغي وغيون قد نزاد الكيسين إيسا تسل وإنا غير اللامي العقل في غيان عاد إلا غير الخبار ستغينا كأعراب الثلاث انت شفرات في راس عقل والناس اشوري وغيول اسم بالعبر معنا ادي عبر ارسم الناس وغيول ادي رفض لان ثلاث يبن اسمي غير من اسم الثلاث بابن ثلاث عقل اجاش شير مود جاجة لده فانتي سركين في غيال والناس يان دي اكي غدا غبالا نغدا سركين ناس محيش هان نغدا سركين رحل الناس ورسيه ولا صدو مشا غير خصني ديك الدغينني يقعد دير الناس لازم غاتي يتوريت نسرفن قال لي الناس ولا يتخان انا ناس من غير يدير دارو السن البشر يوفا وغيول تاسرات في الشمس وتشوفين وين تغافين غير اللي كان في خمس نوين يموت اسباس من 85 بلاتي في عليس علي لامهاوش او انتيني زارين تتمين انا غرسني واللي اسمي زارين قرناس العار معنا تبتون زار دابا قلت يخسي غرسني اخسمي زار تنتمقوط ايه لا حول ولا قوة غير الله بالله ده داعي ومن هالحال يفوت غير الله تعالى والله يقول له الشاب لا بيمشي اعتقد هيدك في كل افق الاسلام انت في رومي كيف كيف انت تقول هي كيف كيف ادي سير اعتقد اختي غلطات كيف سنغتشع ادى يتجليني لا اله الا الله ولا اني غالي بروي تتكلم تغيو من نسنا واعتقدنا انا الناس يعني استخمال الفرس يعني فلوسيات وريد اتخل الناس يعني المعلمة هي الدقت ما تصنع عن سيدي الشيخ يدد الناس يلا يدد الناس ولو الناس ترضي تسرع عن سيدي الشيخ مش هو سيدي دري منين الناس أعوذ بالله كان دينا غدا يدور الحرام مني ده اللي قسم دي حلا في جبنا سنغار يزن كين يعلم تربتي يبرر يمشي الضغط تعلمني مكسام يكسب نولي ايش روان دي غجني وبرران الروابي يعلم تاربتي وراني سلمي الدر اسماعيل نايتي غزدي وزغر يبوي فول خير جاي اسحاق يعلم تاربتي سيدي الشيخ قال لك تخاطري سنتيدي وسلدوني استاشتي يطيب جاوي داشمي يوا اسماعيل نايتي غزدي وردي سلمي الزين شاء الخلاص غير قضي عزا يسمو لابدي سيدي الشيخ يسيد يسن السلح الناس غرات الفقير فلاني دور يول الناس يستيوى أسيني محمد ناس شروع من شهر سنين مشيك ديان الطالب تتفكش تربة إنه جالسي دي الشيخ أخوة عيني يا سيدي إنه جالسي تربة نسان نغات علم غاس وإنه يقول لهم الشاب لربي عتق هذه في الإسلام وما سيو ثمين وحقي دام وحقه الناس تضيجي وحقونا يسخمان وحقونا كده وحقونا كده ها وحق العفيتين دا وحق غروم وحق الطعام وحق ايش هذا اتجروا دا تجلل فوق وسفاكي جانب ان يدروا قد صحى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك جا المشرك قد جا المشرك تمتاز وما اكثر ما انت سامعون انك شعالة تسمع دي الامورة تمتي المسلمين من الحلف بغير الله انك مسلم كالنبي والصالحين والاباء والاجداد لا تقلل في النبي لا تقلل في الصالحين لا تقلل في يدف برسم احق ادت عليه واحق الجدين واحق رجال البلاد يقول لنا يقول لنا رجال بالردع ذلك انسان هذه شبعات هاي رجال البراد بعدها مزيان والعين ما تجلسوا قبلوا والحياة والأولاد تجلن في شرا والأحفاد والشراف والذمة. وقد عم في هذا البلاء وقد عم في هذا البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. مصيبة ثاني لازمني بالدنسل دلوها ربن الكار لان الغرب يوظن ذاتي سجد خماء اللي غرسان الشيطان يوظنس والنبي الدنيا سوى 410 ذاك قيد الدعوة ورزنون سجد خماء سجد نوظن 410 يقيد الدعوة سيدي ساسنا عشبو ثلاث سنة في السنة دي الساق السنة دي الفاقي بهمزن الناس يتاقوا فاك السوق يدنون فا سيدي ساني نعيش الفاخير والولا سنة يسلحي ناس صافي هذا السنة ومن السجود المريدين لمشايخهم الفقراء ذات الزاد نرتفع عن الشيخ نسي ايش انا تجان الفقراء افرقاوي انا سنتيني مخلاص نعو شاكم جدا تجان افرقاوي انا الشيخ نسي اشترقوا اذا اقترفوا ذنبا اغضب الشيخ لقد يجي ان شاء الله معصيت معناه يحرقش الشيخ انا السد من البر انا السد من البر صحوا الزور نكسن الرص ارتبيعا اللي يوم الشانو سباس انتو ديانو غرام معروف اذا اختقار زوين تسمن دق بلا ما تنينيني يوالك شمستخان في اللي رسم الناس شتوات ما يجي مرين دارن ايوا يسرس ناس ديانو ديانو خريض يسرس غير في دارن دي غتر باتا ناس مرين دارن وين كاو دي هاني فران سولني نويا قد رأيتو اقول اشتبه انا لن يسولني فقد رأيتو من يسجد بين يدي الشيخ ثم يهتف بهذه العبارة وهو في غاية الذل والخضوع تائب ورجع إلى الله يا إخواني اقبلوني إن سيتوا بغى يستغفر ربي أيت ما قبل فيها بنتو هل السجن يدر من الشيء كبر مريا اللي بدأ سجلاب الظل للتعبار هل يشم استوت لهذا المريد الجاهل إنك إن وتسيء وفرقوي تغير فقرته إن كنت أذنبت إلى ربك فتب إليه شديت ربيت تعصيته بس يسيدي ربيته بغيش وادعوه تدرعا وخفيا استردس يسيدي ربيس الجهر السر وإن كنت أذنبت إلى الشيخ فاعتذر إليه استخلق الأمر الشيخ نفس الدرات اعتذر اسمه شهد استوبد لا لك تتوب إلى الشيخ والإخوان ما لك تتيد الشيخ هيتوب عنك هيتبعون الإخوان هيتما وماذا يضرك غضبهم وعرضوا وإعرضهم نسك درام عليكم شخب شيخ الشيخ نغدقوا هيتماش ما ماش فاضل خلاش يكون يضغب شيخ برد وما تدقل شيخ من غير وينا يضغب شربات نفس غوش وأنك تبت إلى الله توبة النصحة لو أنك معنا مرسوب دي ربيه التوبة يصحى فربي عنك واقبل عليك ارده وشربي قبل توبة مشت. وفي المسند النبي صلى الله عليه وسلم آت بأسيره نتية بأسير اللي الحديث هو نسي المحبوس النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أتوب إليك الناس فيها يتوب غاش ولا أتوب إلى لا الناس اللهم إني أتوب إليك يا ربي أتوب غاش أتوب غي محمد شكو التوبتين ربيك يا الناس تبغيك ولا تبغي محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله يشرح قيد ما في ناس الناس تبغي ربي ولا تبغشي وش يلعب دين فيه الناس ان فيه شيء قيد ما في ناس طوبة ربيك يا والشرك كثير كثيرة ألوانه الشرك أنواع من نوع الأنواع يوضي بلا الحساب متعددة أنواعه متشعبة سبله ومسالكه عفنا الله وإياكم من شره من الشرك. دار حفظ ربيع حفظوني حفظي مسلم النار الحق الشرك أشكو الشرك ده يتحبط الأعمال. وانجانا من شراكه ما يدي كان الشراك ما يدي كان الشراك الشراك ثلاث شعب ثلاث صدق في الدين ليش قرآن نغتال صدق نغتال شبيه شبيات نادي جان الشراك ووفقنا للتوحيد تسير ربنا دقي وفقنا للموحدين الخالص حتى نعبده مخلصنا له الدين حونفا الدين عبد خسنتا خصاص الدين ونتشرد وديان لا نشرك بعبادته أحدا ولا ندعو من دونه أحدا أمنا إلى التوحيد أصحاب تبغي أني سين ما يدي جن لولية ماشي ونا يجنا والرمعة الوالي ماشي ونا يجن الشريف هات الوالي ماشي ونا وفل الزوت هات الوالي ماشي ونا يجن الرستاذي زوت هات الوالي. لا أولية غرص العلامات نغرص للعلامات النغاتي نجي الوالي ونا غرص الثلاثي جوالو أشكرت نجانسين لا ولي الله لا ولي الشيطان نيتقن في دربي هات ولي الله والنبي اتقن هات ولي الشيطان. إلا نشتبه الشيخ الإسلام في تهيه رحمه الله اسمس الفرقان بين أولياء الرحمة وولياء الشيطان هل علاماتنا أولياء الرحمن هل علاماتنا أولياء الشيطان ما يدقي يعني خطر الشيطان تظن يتروني تثمين ارتروني إيريز نرتروني كل شيء ارتروني يقضى نرترون داس نترون حريف إنك فتفرس نرتشين يقضى داس نترون حريف إنك فتفرس الحريف دا وفقود تيقضى أود أن نريز إنك إلا مريز غرس الحريف نيقضى إنك غرب برس إيضا لا تسنظر إنك سجت نتنزل لغور الحريف يروز غرس يعني زي زوى خطر يوتي إهل الناس ودت حرس ودت حسن حرس وق الناس ودت حسن حرس وق كنيج الحرس ودت حسن الحرس من الحرس كنيك ذني مظلة إسحارات إن شاء وما خطر أموت غوتي كم من الشصة أتدير بيش ما يجي اللولية هاتوريد بيت الرصاد هاتوريد بيت الزواوية هاتوريد الشرفة هاتوريد دي وران الناس يدير بي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم وإنا يتقى سيدي ربي وتنا غير يكرم سيدي ربي رسل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون أدخلهم تنين ستين وغير زي بزو قدام شكون هما ما اسنجان الذين آمنوا وكانوا يتقون والنجل يمو من يحقان تقل في دربي ما يجب أن تقل في دربي لسنا الناس منا كنتفوا نقص منها أيدي جان تقوى أتشي اللي حقن في دربي شي اللي حقن مخلوقات ما يجب أن تقوى الخوف من الجليل أتو كنتسي دربي والعمل بالتنزيل أرتك سوينا إنه القرآن بحديث والقناعة به القانون تخنع سوينا شاشة دي ربي سواهم في المال سواهم في الجيجران سواهم في الساحة نيت والزيل تغزيل تحليل وتحليل كذا أتقنع في القليل والاستعداد اليوم الرحيل يعني أرتك المواسنة بالعوية منك إلخاء ما يديجان العوية الإخراء التقوى وتزودوا فإن خير زي التقوى أسيات العولد من أسيات المواساة سنتك هناك عطا المواساة أسيات كيف يخرج هذا المواساة لنا أسيات المواساة سنخلال التجان التقوى هم البشرى أولية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الأخيرة لهم البشرى الدائرة المتن لهم البشرى في الإخراء لا تبديل لكلمة الله معنى اتقوني اسكن او نقول سيدي بس ولا تتبدل ذلك هو الفوز العظيم لم يشرف بالولاية اتقى سيدي ربي مقاري جاون جال مقاري جامل الله المقاين ما بيريش ماشي خلق سيدي ربي الشرفية اذا تهب يخلق في الرامك النقاط يخلق له كله لك اسمه لا بقي يا كنا من نفس سافل لا يمزل وانا يكترنها تمزل نشي ديك شما يفوس سامر ذلك وين وين رحل نجاس نغدوين هذو الناس اللي أفوس النار لا ربعا واريا الناس اللي البركة والناس في التنظر النادي قال لهم سخط خلق في سخطي يا ربي يعيش الحرام شاس الناس شاس عارف واريا الناس تعويل شيين تشال صدقاء درس تردي ربي باش يقف انك تدعي عفو اخوة دا ما داش يتوضح تيتش الحرام وانت عفوس ترندها بعيشني الحرام قتل الناس وهم يزالون الناس برشتاء نفضل بالسل نفضل برشان سل بسكر يعتقدون الأولياء صرفون من الناس ناش معناه يوم الصرف اللي نريد دم الكري الناس الناس لن يقضل ما غيسي دم الكري الدم الكري من اثنين الناس تريد دم الكري يقول رم الناس يوم الصرف ورجل من الكري قال الله بالولاية معناه يعني الصرف معناه لغرس الولاية بيت تمتات يسي تفيغ من ميس وما كن اخلا ورد تليك سنة امور ما يدي الجنة بيت تمتات يخاطر يمشت مزان انت يخاطر يمشت مزان واصطفاهم لها من بين خلقه بغير كسب منهم ليش معناه اختارت السيد يا ربي شاس الولاية اكد تورا تخمزان يخاطر بلا العمل اسلام ولا عمل كسبهم ولا عمل وقد يكون هؤلاء من البله والمجانين ربما قلت كان يحيى دار سبوغوت ناس الجن يعني وغا الظلال والولو شحال يمكن ناس الولي ولا الظلال ما ناس يا اليهود ما ناس كاينين سيدي محيى غيان ويديد نرى اكثر يرحم ربي ناس ما غاليش هو الظلال الناس ما غاليش الظلال الاولية الاولية الظلال الاولية الا ناس يقول ناس تقت في لاز ارجون ترشيع بيت جايات الرسل نصرويت انتو جاتو الزر اللي يموت بان نقص 13 انتو تشتتا اللي اختيبون ايه جاءت الرسل جاتو كما يكونون من العصاة والمفسدين نفق خيجا يتشتد الوالي ما خيجا العصاة ما جاتوا ولينا ايه وتصدر ما فيه انت وان القطب معه طروق خفي يضعه في عنق من يشاء القطب معناه خطر الصريح ما دي قال القطب ما دي قال القطب معناه اللغة ثمر مثل زرج الزرج الذي شو مشي له ندى فما الزرج لا ثمر نتنى هذه قال القطب هناك مثل غير خطر الصالحين اسمه القطب الغوص والنبي اتقيت من السن نكون الغور الغنيه اتقيت من السن يا رب سبحانه نلاش 366 الوالي كل يوم يحضر يوم تونيس وما ربي الناس الغصني يمزو كل شيء غصني فيه الناس غور طرق خفي يضعه في عنق من يشاء انت تيكي النيرة فإذا هو ولي ومعه نطاق يشد به وسط من يشاء الناس القفز ديك الولاية والنيرة وريد أدرب بيتك الغرس المدني هذا هو من الأولياء والأولياء يعلمون الغيب الناس الأولياء ده تعلم الغيب غرس الباب ويمزغن ومن قال إن محمدا يعلم الغيب فقد كفر والنين أن سيدنا محمد يعلم الغيب يفقد الإسلام وعشاك ونين نشانه ورمضني عشان دي ورمضني دار التورين او تفضل دار التورين تسحر يتدمي ادى ستيني اجرام وياش راش وياش معنى هاتي على الغاية ان غاية جام تاقو تاقا ترخلا كل ما تتر بالتورون الحروسة والزريد بالاسبارة ما يدي قال الجزء نسحر سيس هاتي بتس هذا سيكسيقس شرط شرط انك اصحانا بس تظلين ايوه تقبلها وتظلين تيك ولا منزين ايه ابدي اختلاف ما دي السنة تظلين لكم لا تختار خسر خيمة اسمه دوك يجل مش عويدة قولي بشرط تغيين الله من رحم الله مش اللي كانوا الناس احلام يشر لا تبقصوا النبي انت بعده وفاجد إليه تعلم الغيب ويأتون بالخوارق المخالفة للنوامس الكونية ما فرقش نتين فتش المعجزة ما يخالف نقص القانون في بيربي تجدون من يستنجدون إن في الناس شغراني بتنسي ويغيثون من يستغيثهم ولو كان بينهم وبينه بعد المشرقين إنك مقابل لك شرق الغيب إنك يسيتهم هذا مناري في الوضع ناس في الركشوم صغوش وضع ناس في الركشوم كيف أنت منا؟ ناس يوم الله ناس صغر يعني الطاغوت في ذلك تمسى من القمن شنغ شنغ الناس هاتي الناس يبدأ في إبراهيم الدرزق بحرى قومنا الناس ينخبوا سرجون الناس يعلم غش الناس الناس يغوط غش يغرس الناس بلا سرجون الناس يقولوا سيد إبراهيم أريد ترقيه إنما يسن الله بالشيخ الغار الناس هو لما ما يدخل سيعي على المشي الناس جن الناس كبسر في الناس بارش الله بارش الله بارش الله حاجة هم كنا سرجون معنى لله ما ما يقول لله مرات دخل في الشيخ سكوت الله إلا سيد الشيخ الله وثمس لله ما مات لله سرقوية يليعي من نسنة تمسد بها طيب لديس من القضية اللي غنوه الشام تمسك شغل محكمة يغضل يسخنا وسمعنا من امثال هذه الاقاصيص الاكاذيب ما لا يتسع لاصفار واصفار ان نجلس الليل عجب الكذوب انه يتسع الشتوف يقضي بطريقة يومشة ترفض من الجمعة معناك اني تخسر جميل الشغلة الدرب من الجمعة الغاسي دي الشيخ دي الشيخ يدد اسم الله غا صغر من نغس زورة هاتنها سمعنا من امثال هذه لقاس سلكادي ما لا يتسع له اصفر واصفر والناس في عقيدهم هذه مخطئون وعن الحق غافلون الناس يعتقد ان تخضع الناس غفل في الحق ولو سنين هاي غنصير خلاوليات سقوف لا بغير السميري ينولي حقا هذه ما لا ماشي النبي جان درس تنزل سودي اللي تخفو سفين هاتي نولي لنا لا شرق نيس خمان تاي يفلع المساكين ويتنفخ الفقراء قرية رزاتي دي زوي مجدي تابو نفلي زودي جسمة العفرات يبدأ دي المسكين ربني كان فاتي جان تخفو سفين شرق شرق شرق جميلة وقد آن أن نقفك على حقيقة الولي الناس تغيها في الشملوق هذا شعر ما يجي الولي حقان مستدلا في آية القرآن الكريم إن شوقت الآيات القرآن ونصوص اللغة العربية الشريفة لغة القرآن المبين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة نشهده النبيين قال يطفر الحق والنبي إيران يطفر إيران هلك يطفر قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا الناس في رب الولي المؤمن النبي يخرجهم من الظلمات إلى النور لكن السبح كل الناس رسل والذين كفروا وكفر أولياء الطاغوت لأن أولياء الشيطان يخرجهم من النور الظلمات لكن تسل في النور التوحيد يوت نسكي الناس الشرك أولئك أصحاب النار أروي النار جهنم أيجان هم فيها خالدون صار تسيغنا بدا اسم الشتوب لو تموت نشكو هذا باب نتوه غير اسحاب دهن نرزم هم نيتوب نرزم يموت يغفرات ربهم قرن سرين عمر سقا شلالي لنا المعصية واني اتريد سيمي سيمي يفاس انت كل شيء اتتوب نتيه التوبة اسحاب قال تعالى إذ هم الطائفتان منكم من تفشل والله وليهما إنما يجرب الولي سوسرف قد أبدا وعلى الله فليتوكل المؤمن وإنه قال المؤمنين تتشنخ في ربي وإنه قال المشركين أتشنخ في الروابي إنك إنما أسنب الرملة كنتك نشاف عسكا بالإخرى ما باك مزدريش من بعد أبو تدرفات ما تمزدريش زريت شيء بعدها رفضت زريت مثلي الرسول زوج الرسول جاوب معنا لا إله إلا الله. الله مش ديسي. الله مش اللي الفقر وفرقاوي نقصير الناس ما يقول معنا لا إله إلا الله. أشو ما تسمي وتسمي الفقر العبد. شو نقول الفقر أنا سيدي الدين جاء. إما في الفقر سيدي الشيخ. الله مجده نربي. أيه نربي. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله. والله هو الغني الحميد. متين حاضر غاسي خالي إلا الشريف أن تدخل معنا الدم الناس كتدوا يتستدوا في 2-4 شريفين الناس هيزدر في الصرع صافي هذا هم كين هالشريفين الناس هيزدر الصرع الناس تغيب زيك ينبس ينبس تقول شريفات لا ينبس تقول شريفات نغطي غريون الناس رسول الناس رسول الله صدق شنو يحصل هذا الناس قالوا انظر الشريف قايد بسجن استنتا لا تخطى الناس رسول الله ذكر عارف الزاف تطلنك هذا الناس قال ممو انت الشريف قايد بسجن وكان معنا ابو طالي ابو لهب تابو جهلين ولك قال ممو نبسلاني وزلها حقان تبزاني يجني بزاه النمى سيبن تشريف تبالي ده وران في 50 وكتب خلص سنين وصل ذات الخلص وقال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الشيطان ده السود انتكلس فلا تخافوه ماذا سوف تقدم وخافوني إن كنتم مؤمنين ابدو داكشي لولي أنشق مشغول لنا السعر شتيت ناس ما تصنو الدوني هايو مسختشر ووشال تار فطن ووشال مشغول لنا السعر ما تلغي إنما يتشر شب لربي وإن امسكت الله بضرين فلا تشف له إلا هو وإن امسكت بخير فهو على كل شيء قدير مش داك التلخير اللي ما سني حسر ازي استثمره وثنى اللي سني حسر وقال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من رجال النساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله ومؤمن المؤمن ده قاتل ده اتنغم جرمين في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت المجرمين ده اتنغم في سبيل الطاغوت اتحرب الحق فقاتلوا اولياء الشيطان انه سيدرب من اسم اولياء الشيطان انها فتن ان كيد الشيطان كان ضعيفا وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء الناس معناه ما يوفينا تجن أرد كفرني مش يدغل أنك تفرنا فتجن كيف كيف مروفي أنت غير مشركي أنت المشعويدي أنت دي سحار دي خداع دي خندلس دي ماشر دي خوان دي قطان مروفي نرق جمال من يتنفى تجن كيف كيف قال تعالى إذا إنك مروفي نعبق في الكيف فلا تتخذوا منهم أولياء خيرونا بس نتشر من تكال حتى يهاجروا في سبيل الله من نورنا بهاجر في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم الناس انتفى من غاتل ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا أدرى صغردك كنصر ولا تجد ولنج ولا انتقنج ولا شيء مقريجين ماش مقريجين فانش مقريجين ماش مقار والنبي كان يتماسي عدون السنة عدون النبي لغد فضغط يخصادت للجرار وصادت للزر ولا الزر وصادت للعيد ولا شيء أبدا البغض في الله والحب في الله وتخيل قال ولا الفرع والنين كان أمهم أنه ولا تنشدين تكن والنين كان المشرك المشعوي داري تحارب السنة داري تحارب بيت الحق أتنك دعا دعون نختفي قال غي ماش قال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا من قال الشيطان دام تدخل ساكن اختلاف اختلاف تخسر وكان هاتلم الشياطين الجن من الشياطين الانس وين الجن دتي دا ولا بصرا جميرون وين البلاد من الفخ دي كبدا والعادي مني بلي سالي الدرا مش تشوخ في القائد ولا لا وري مناد يبدو بلي سرجي شكام وين تغارنين جاني شكام جاني مني بلي سالي السبخ السر ولو وردك كيف الضحك وما وين تغارنين الناس يغرسني يعني إشان طلباء الناس اللي يلي فرتي الدار مشير راني الناس ولا اني جام الفرتي شان غرسين نسي الناس اللي يلي فرتي الناس هات فرسات صباح الدين سلقايت نانا سات الدرس في غرب الان قاسمي ماني نغش الفرتي ماني الناس مجحي الناس طلباء دغي كتشاني منسي الناس هات الفرتي ناغولي شرس تحضرن ولا اني جامون سني والله وراني طلبات شيني نسيان من شخص نيسي هذا قسين وراني طلبات وراني وراني فرامل وراني وراني سبب أخذ زر نمتين أمي أمي أمي أمي شاتيك هي فغري هون كنت شاهد من اللي شو ترات فرساسي غلاص ميت طلبان غشت الفاهم دي فرامل شو اللي من يسني قبل شهر شيش هالسبغة نريد أتشكي من أنا هالسبغة يمثلش يفو الناس درس لي الدار فهو خصاني إذا ترنس الناس شي فرنسي ما ترنسي خلاص قال كمان عادة ما إذا هذا يتشوف اللي يجب تربي القرآن أبي اسم تكافر أي تبتال أرغب السيس يسمعي وزقل أنا وضحا قال تجاج ما ما ما ما ما ما ما ما ما أربع ساعة أنا شملتي صافي مقاطب غرام قلب رعل شو ريفون قال تعالى الذين يتحدوا الكافرين أسمع أولياء من دون الله من دون المؤمنين إن أنت كانت ذكر المشعوذين ذات المبتدعة بكفر نسيين مسلم أجتغن عندهم العزة بين عزة لجميعا هل العزة غرسي جربت لله وردغوا لكفر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لاتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين قال ولكن أنت كانت ذكر مسلمين مسلم أترينون أن جعلوا لله عليكم سلطانا مبينا وقال تعالى يا الذين لا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء خيرا ورمين خيرا لذلك تقدم تكلمون بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم الذي تقدم تكاتك في بسم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله ما يدي جان الولي منه ما يدي جان النصير الناس يجرب النبي والذين آمنوا في مؤمن الذين يقيمون الصلاة والناس ظلم ويتم الزكاة وهم راكعون نور الظلم من جنسهم يفتودهم يفتورهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا لعبا أرسلت ديننا جناغ دي مسيحيين جناغ دي متابعين جناغ الدين الجديد أرسلت نتسلم دي الزناقي واتقوا الله إن كنتم مؤمنين أنا واتقوا الله ستاس مترفيوي وقال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء مرومين سربي مرومين سربي يامن سن النبي جوي النبي نزل الضيق في النبي وتجاني كفر انتوزي لدين تكرسي ولكن كثيرا من الفاسقون ما يدي قال معنا الفاسق والناس بغى نبري ما يدي قال الفاسق وقال تعالى قل غير الله يتخذ واليا شوف ضربت يخدم توكلت يخدم ولي فاتن السماوات والارض ونخلق نينك وشر ونخلق وهو يطعم ولا يطعم انت اللي ترزقنا انت نقاش ترزقه وديان انت دي الشمد و دي الشوف يوم قل اني امس وان اكون اول من اسلم الناس ربين فيني يسم هاتين يوم رشدي ربين بغمز غري مسلم ولا تكونن من مشركين خير اشياء النبي ورسلتك المشرك خير وقال تعالى وانذر به الذين يخافون معنى السوس القرآن وان الناس كجل اخرى ادول ما اديش نشاف عن خصني في ربي معنى سن خصني في ربي وحده أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون الناس الناس انتشاني الشفع جيتشاني الناس نوزن الشفع جيتشاني الناس نبرقوا في دير شي غادي يكون شاقة غير صحاح كل شي الناس دانك سلجن الناس ايش هذا الناس نسي دير شي غادي يكون يتحق الناس هذا قدنا يتحق تجن ترى السبعة وانا جاني وطني اللي قلت رين والرئيس دير شيخ الناس يتحق وده كل شي تغسب عايز ورين ناجل ايه ناس يغرس القبطان وكش من سلبيري كش دير شيخ وقد القبطان يغلق لهم خذين الناس تبغطين قال تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا كتاسم الترس بعد تاسم وانه يتهضرني للدين ونسمع لست العاب وغرتهم الحياة الدنيا تغرتهم الدنيا كل اللي خلاص دار تدهو وذكر به انا كم تسمع ناس القرآن أن تبسل نفس بما كسبت ليس لم ليس لعمن في الله ولي ولا شفيع فقال تعالى وإن الشياطين ليحول إلى أوليائهم ليجادلكم وإن تعطوهم إنكم لمشركون إن كان الشياطين الجن داس نديسا ولا نصنعات من الشياطين بنادم ما يستنين ما يستجحد من تكلس وإن تعطوهم إنكم معلم شضع الشياطين تغليز إنك تعلم الشياطين يضمن هاتين تخسر مصافي التام يجمع مشركين وقال تعالى وهم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والانس اسكت الاخرى الناس نسيت ربي غرس الجن والانس قد استكثرتم من الانس الناس نوال الجن معنا اتون تغرام بلادهم بالذات وقال اولياهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعضين وبلغنا اجلنا الذي اسلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها ان نسد وجهنم خنيس ما شاء الله ان ربكم حكيم عليم ان ربك حكيم عليم وقال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم هذه النجم النبت عن النجم لا خسارة اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم تبعات النون دين سلسيتي ربي خفير النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتبعوا من دونه اولياء خير نفس لمرين ان نربي من دين دين من ناقص دي فلان وهو ان الحوي هو ان الحسين هو ان قبطي هو ان قبطون حتى يسوى ربي من دون قمة دي سوار تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الناس يعني اتخذ الشياطين أرسل البدعة الحرام غير كان أبريس تعفر كنوانه ما كانش وقال تعالى أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولينا يا ربنا ارحمنا وغير ترحمه وجه الخشيين واغفر وأنت خير الغافرين شيء تغفرنا في الاشيين هذا اللي انتراك الرحمه المغفره سيك لا غابريد الناس فكاد الشهداء الصديقين الصالحين لا فيها وقال تعالى ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين دائما الا ربي جنب الصالحين ابدا لا تنتصار اريد تنكتيلي ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال تعالى وما لكم وما لهم من لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام إنش معنى ما في تكربت نور يعذب فهذا تفضع المسجد دا يخص المسجد من المكاة عذبني مسلم من عند نظر الظلمي وما كان أولياء إنش معنى ما شو مسلك العرب إذن كان أولياء المسجد إن أولياءه إلى المتقل إذن كان أولياء مسجد ربي وأولياء النبي وإن يتقن سيدي ربي ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن جان سؤال وقال تعالى إن الذين آمنوا واسمع الصفة الذين آمنوا وهاجروا لقفل الأرض غير أن هاجر المعصية وجاهدوا جاهد بالمن أنا سنتين نشغل كثيرات نتوس مجلس العلماء نشغل شتوب أن تعلم الدين وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا معنى الأنصار نير حبر المهاجرين شي ناس متدربين ناس نشتشان اللي يعفر فيه أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء جانيمون سلموا الهاجر للناس اللي فيك هذا سنطر أين حتى يهاجروا ومثل فاروكم في الدين فعلكم نصر إلا عليكم بينكم وبينهم ميثاقون والله بما تعملنا بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء وبعض أكفر أنت تكرم تكلق من صنع لازم إلا تقالوا تكون فتنة فرد وفسد كبير. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أو إن يؤمن لا تتخذوا آباءكم خيرون أتدين إدخلوا النيف غني عصان ربتات أتدين جوليا لهم آباءكم وإخوانكم زيتمة أولياء إن استحقوا الكفر على الإيمان. مش فضل الكفر في الإيمان, فضل البيت عقصن فضل السكر استحيد كذا في الترك. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. نقول لا يتمسخن بفضل المشركين إيش نتلولي أثني تحبوا أثني يسكي المشركين إنت تبخصت. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم وأولياء بعض. أشكو المؤمن كمؤمني جن الأولياء قالت نسان شارت نساشا يأمرون في المعروف ورد المعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة أفضلا ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ولا يرحمهم الله. ولكن لم تستصف الدار يترحم في ربي. يأمرون في المعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والنجر اللي انت اتغط ولو شان الحمد لله ولو قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف على محزنون لتذكى الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقال تعالى أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. وقال تعالى فزينهم الشيطان وعمالهم وهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. عندك أن ملج الشيطان أم تأكل عندك أن يتطعن الشيطان. وقال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد. والناه دار بداك من غير يجل المهتد يجل معقول والناه سكر بالترس يبرد وصرف يطي. ومن يضلل فلن تجد له فلن تجد لهم مولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجههم. أشكاك لي خلاء الدين شرنا متنار الدلخ في دار نسل وانت غنيت ناس الدلخ في قوت مرون على عميا وبكما وصمة وقتيني وده سيد وده سوال مواهم جهنم كلما خابت سيدناهم سعيرا. الطريق المستخفي جهنم شعر دير كلما نطشت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الدليل مسلخ وبطان يكتبوه بالطن يضمين أشكو ما قلت الشعنة قلت يسمين لك من الحر بالطنة قلت الحر أديك قلت قبض غير الخبريتة فالسلقات تنية تقصر تقولك صوب ساسور رسيت سلة أديك بالطنة جهنانا ينشدو بالطنة يضمين يلا مبتدعين إنه يتحرق السنة من دفع عليه وسلم وإنه يزيدني الدين وإنه يتنقصني الدين وإنه يتحرق القرآن وإنه يتحرق السنة وإنه يتحاربنا أهل السنة والجماعة وده السنة يلحاول من يمدان من دسوها سنة سكيه الأخرى لابو سيانهم ذات النبي سودا ويور من لن ومن سمغوا اطفت نام المسك اخرم نام واطفل النبي سيسوان يبتوش غنت وصاتي غريف يبدأ دون المبتدعين أتسوين أرثمت ظلم عليك الناس اللي بيها أتوين وإنا أترسي ورعلم الغيب يعني معناه النور مظلت وخذت إلا النور مظلت تقدم سهنا يلا متابعين الناس بربيها تين بتليخ كموتها تبتلتين غير مصافيها سدى فخذيت الدين الناس شرت لنا سحقا سحقا سحقا أو يتنزهنا ما سألواس صافي دواس. قال تعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا حمد فسيسي يرد بالتغول لني شره ولم يكن له شريك وغرس شريك في الملك ملك سيجا ولم يكن له ولي من الذل وذلك ما جيت نصار انت جيت نصار وكبره كبيرا الله أكبر كل ما جري هنا الضيم الصغير. وقال تعالى له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس يسجد هاي التحيات معناه هذه سلم اختادها موريني يدخل في الكبر إن عاد ربي الشوف تبع النص ويتغفر تغفر سيد ربي خمسة في الله يواس وذات ظلان يا إبليس إن عاد ربي اختيات ويتغفرين خمسة عندك نبدا نور الظلان إحرام بلاد ما تيوين تغفر الظلين ولا تسيق الكفن ولا تسير ولا تغفر الظلين ولا تسدر يتخبر يجدين لي مسلم ولا إني تدغ ولا مستوين هذا سندهم دينا شعلا غير تخسن تتاوي لنا غد من بلاش نسجل كاسة الداخل إيمات نغبس سودة جملويت ناحية نغبالة جيد من 15 هي ربيع أمزوارو 1419 الحمد لله رب العالمين.